صحة الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أنه كيف نفرق بين استصحاب الكل وبين استصحاب الفرد المردد. قلنا بأنه توجد ثلاث تفرقات. التفرقة الأولى التي هي المختارة للسيد الشهيد هذه كانت أنه الاستصحاب إنما يجري في الأمر الخارجي بتوسط من؟ بتوسط العنوان، وإلا في نفس الخارج ما يمكن يجري ابتداء. فإذا يجري بتوسط العنوان حينئذ نقول ذلك العنوان إن كان عنوان تفصيل مردد، يعني عنوان البول أو الجنابة، هذا صار حينئذ استصحاب الفرد المردد. وإذا كان العنوان عنوان كلي له أثر جامع، يعني إجمالي مثل عنوان الحدث، فهذا استصحاب الكلي. وقلنا متى يمكن أن نستصحب الكلي مرة بهالشكل ومرة نلحظ، مرة نلحظ الكلي العنوان الكلي ومرة نلحظ ماذا؟ العنوان التفصيلي. قلنا هذا المدار علامة على الأثر عليكم السلام ورحمة الله. فإذا الأثر ثابت للعنوان الكلي فنجري الاستصحاب في العنوان الكلي ويصير استصحاب الكلي، وإذا الأثر ثابت للعنوان التفصيلي فنجب الاستصحاب في من في العنوان التفصيلي المردد فيصير استصحاب الفرد المردد. لكن استصحاب الفرد المردد طبيعي ليس بحجة كما يجينا إن شاء الله بعدين. هذه التفرقة الأولى. التفرقة الثانية شنو كانت؟ مبنية على رأي الرجل الهمداني الذي كان يقول بأن الكلي إلى وجود غير وجود، إلى وجود غير وجود أفراد، وجود منحاص. بناء على رأي الشيخ الهمداني التفرقة الثانية تكون واضحة جدا. ليش؟ لأن استصحاب الكلي يعني معناه ماذا؟ إجراء الاستصحاب فيما في ذلك الكل الذي موجود قلنا وين معلق؟ في السماء أو في تقوم الأرض. وأما استصحاب الفرد لا، يعني إجراء ماذا؟ في هذه المصاديق حينئذ في زيد ونظائر ذلك، لا في ذلك الطبيعي الذي في السماء أو في الأرض. فالتفرقة الصراحة، لكن قلنا المبنى باق. والتفرقة الثالثة درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. التفرقة الثالثة مبنية على رأي المشهور في باب الكل الطبيعي. المشهور في باب الكل الطبيعي شنو قالوا؟ ها؟ قالوا الإنسان موجود في الخارج، لكن شلون موجود؟ بالحصص. بالحصص يعني شنو؟ يعني حضرة جنابك فيك حصة من الإنسان، وحضرة جناب فلان فيه حصة من الإنسان، وحضرة جناب ما أدري منه بعد فلان الثالث، وهكذا كل واحد فيه حصة. لكن كل حصة مقرونة دينا بمشخصة، فهذا الحصة زائد المشخصات يساوي شنو؟ الفرد. يعني إذا انظرنا للحصة مع المشخصات النتيجة تطلع الفرد زيد وعمر وبكر وخالد. أما لو نظرنا إلى الحصة من دون المشخصات شو يسموها؟ ما أخذناها مع المشخصات، شو يقولوا له؟ هاي الكلي. هذا الرأي المشهور شو بعد؟ فالكلي هو الحصة من دون المشخصات، والفرد هو الحصة مع المشخصات. فإذا هذا اتضح حينئذٍ نأتي ونقول. التفرقة الثالثة شو تقول؟ تقول استصحاب الكل معناه ماذا؟ معناه ماذا بعد اتضح لك شنو؟ معناه ماذا يعني استصحاب الحسة من دون ومع قطع النظر عن المشخصات. واستصحاب الفرد شنو معناه؟ يعني استصحاب الحصة مع المشخصات. الفرق ايضا واضح على الرأي المشهور. ذاك الفرق الثاني على رأي الرجل الهمداني، هذا الفرق على رأي المشهور. بس السيد الشهيد شي جاوب، يقول احنا مبنى المشهور من نقرا على الرأس. صحيح صحيح، الكل موجود بالحفظ، لكن نقول نحن في غنى عن هذه التفرقة. ما ايه لسنا بفقراء الى هذه التفرقة، نحن نفرق بهذا بالشكل الذي احنا بيناه، الذي هو شنو؟ قلنا اذا احنا الاستصحاب نسوي في العنوان، لكن اذا العنوان تفصيلي مردد هذا استصحاب فردي مردد، واذا اجمالي ثم استصحاب الكلي. نحن لسنا بفقراء الى هذه التفرقة. بس اذا قد واحد يقول للسيد خو افرض لست من الفقراء، لكن ليش اخذ بيها شكو بيها انت الواحد تيله انه مثلا تلك الاولى، ليش خوب هذا خوب شكو بيها؟ يقول لا ان شاء الله اليوم لعله يجينا هذا التفرقة المشهورية توقعنا في محاذير. ايه يا اخي، ولذلك لابد ان نهرب عنها مو اليها، عنها، لان توقعنا في كما سيتضح ان شاء الله، كما سوف يتضح. قال أطبق هذه العبارة، لذلك يقول قدس سره كما أنه لا موجب لإرجاع الكل، هاي التفرقة الثالثة على المبنى المشهور في باب وجود الطبيعي، كما أنه لا موجب لإرجاع الكل في مقام التفرقة، في مقام التفرقة المذكورة. التفرقة المذكورة شنو هي؟ التفرقة المذكورة، التفرقة المذكورة عن شنو؟ عن تفرقة بين أصحاب الكل وأصحاب الفرد المردد. لا موجب لأن نرجع الكل إلى الحصة، نقول الكل الإنسان، كل يعني الإنسان عبارة عن الحصة، لكن حصة الذي فيه، حصة الذي فيك، وحصة الذي في ذاك وذاك وذاك وذاك وذاك، بأن هيك ندعي ودعوة عطى تفسير هذا، أن كل فرد يشتمل على حصة من الكل زائد قلنا شنو؟ مشخصات. هذا الفرد، الفرد معناه زائد مشخصات، لكن الكل هو الحصة فقط. فإذا هذا اتضح نقول استصحاب الكل عبارة عن استصحاب ذات الحصة، يعني بدون مشخصات، وعبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات. يقول احنا في غنى عنها كما لا انه لا موجبة. ليش كما انه لا موجبة؟ قلنا تفرقتنا الاولى هي الصحيحة، بل الصحيح في التفرقة ما ذكرناه، وانما لم نتبنى هذا لان توقعنا في محاذير كما بعد شوية الان يأتي. خب هاي الجهة الاولى انتهت بحمد الله. الجهة الثانية، لأن احنا قلنا الكلام في استصحاب الكل يقع ماذا؟ في جهتين، الجهة الأولى في بيان بعض الاعتراضات والتضحى، الجهة الثانية في تقسيم استصحاب الكل. يا أخي استصحاب الكل له حالتان، له حالتان. شلون له حالتان؟ لأن مر أشكا في بقاء الكل من غير جهة حدوث الفرد، ومر أشكا في بقاء الكل من جهة حدوث الفرد. قولي ما فهمت شنو؟ يتضح يتضح، بل ان شاء الله يتضح. امثل لك مثال للاول وامثل لك مثال علما للثاني. مثال الاول الذي من غير جهة حدوث الفرد اشك في البقاء، مثل الانسان الطبيعي، طبيعي الانسان كان موجود في البيت في المسجد، وأشك الآن في بقائه. بس طبيعي أول لمن كان موجود في غنم من كان موجود، خب طبيعي وبيوجد بوجود مستقل إلا على رأي الشيخ الهمداني بلا زيد وبلا عار، هو الإنسان يخش في البيت وحده، هذا الإنسان اللي في السماء أو في الأرض. لكن هذا قلنا رأي باطل. خب على هذا الأساس هذا الرأي باطل، إنسان طبيعي يوجد بوجود فرد. فأنا لما اتيقنت الإنسان موجود في المسجد لابد في غنم من زيد، فأدري هو حدث في ضمن ماذا؟ في ضمن ماذا؟ زيد. فإذا على هذا الأساس وبعد ذلك أشك هل خرج زيد أم لم يخرج. إذا خرج فالطبيعي إذا انتفى في المنزل، وإلا فهو باقي. فأنا في الفرد الحادث لم أشك، الفرد الحادث من هو؟ زيد. أدري الحادث زيد، ما مردد بين الفرد الحادث بين زيد وبين غيره، فهذا لم ينشأ شك في البقاء من جهة الفرد الحادث. هذا المثال الأول. المثال الثاني هذا أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئ من جهة الشك في بقاء الفرد الحادث. مثل ما مثل لو فرضنا أن الإنسان قلنا إذا تذكرون في وسط النهار خرج منه سائل ما يدري هذا بولو هذا مني شنو هذا، إذن راح يصير مردد بين الجنابة وبين شنو البول. وقلنا هو لم يبل قبل قليل ولا خرج المني منه قبل قليل، حتى تطبق قاعدة من ما أدريها قاعدة استبراء، من بال ولم يستبرئ، من أجنب ولم يستبرئ، لا تطبق لي ذلك القواعد. لا أبوي أنا لا جنب ولا بايت من أول أتوقف اليوم هسه في وسط النهار هاي الحالة حصلت، خرج سائل مردد بين البول والمني. فتوضأت، حينما أتوضأ راح أشك في بقاء الحدث، لا يعني الحدث الكلي، الكلي راح أشك في بقاء هذا الحدث. لكن منشأ شكي ما هو؟ منشأ شكي هو حدوث الفرد، يعني لا أعلم أن الفرد الذي حدث هو بول، فالآن الحدث ليس بباق أو مني. فالآن الحدث باقي، فمن شكي في بقاء الكل هو ماذا؟ هو ماذا؟ الشك في الفرد الحادث. فرد الحادث ما أدري ما هو، البول أو مني. وهذا بخلاف المثال الأول، من شكي في بقاء الإنسان ما هو؟ ليس هو الشك في الفرد الحادث. فرد الحادث أدري زيد، كذا تدري زيد، ليش الشك في بقاء الكلي؟ ومن جهة أنه لا أعلم هذا الفرد الحادث خرج من المسجد يولا، فإذا استصحاب الكلي له حالتان لحد الآن تتضح. الحالة الأولى أن أشك في بقاء الكلي من جهة أن ذلك الفرد، أقول لا من جهة الفرد الحادث، ومثلت لهذه الحالة بيا مثال، راح أمثل مثال ثاني وكل مثال يرمز إلى شيء. المثال الأول الذي مثلت لهذه الحالة شنو هو؟ أعلم الإنسان موجود في ضمن في ضمن في ضمن في ضمن زيد، ثم أشك في بقاء زيد فأشك بالتالي في بقاء كلي. راح أمثل مثال ثاني، ترى راح أمثل بمثال ماذا ثاني، وهو ماذا هذا المثال؟ أن يفرض أنه أعلم بأن الإنسان وجد في المسجد، لكن اما في ضمن زيد واما في ضمن عمرو. شلون تشك في بقاء الانسان؟ واشك في بقاء الانسان من جهة ان ذلك الفرد الذي هو اشكال من الفرد اما زيد واما عمرو احتمل انه خرج من المسجد. هذا ترى مثال ثاني فرق عن الاول. ماذا فرقه؟ انه في الحالة الاولى في المثال الاول اعلم بان الانسان حدث في ضمن زيد، وبما اني اشك في بقاء زيد اشك في بقاء زيد. في المثال الثاني اعلم بحدوث الانسان لكن اما في ضمن زيد واما في ضمن عمر، وبما اني اشك في بقاء زيد او عمر فسوف اشك في بقاء الكل. كلا المثالين يا اخي نطلق عليهم استصحاب الكل من القسم الاول. فاذا واحد سألك قال لك تعال شنو استصحاب الكل من القسم الاول، شو تجاوبه؟ تقول لي ان نتيقن. ادمجهم بالله المثالين، ادمجهم ثالث مرة المثالين، ادمجهم. تقول له على انه ان نتيقن او سنفرزهم المدمجنا ما يأثر السنة. أن نتيقن بحدوث الكل في ضمن زيد ثم نشك في بقاء زيد، أو في ضمن زيد أو عامر ثم نشك في بقاء زيد أو عامر، وبالتالي نشك في بقاء الكل فيجب استصحاب الكل. هذا استصحاب الكل من القسم الأول. زين يا اخي استتعال للمثال الاول، استصحاب الكل يجري وما يجري استصحاب الكل؟ يلا في المثال الاول تعال استصحاب الكل من القسم الاول. ما احنا كل استصحاب يا اخي لما نستعرضه نشوف هل يجري فيه الاستصحاب او لا. استصحاب الكل من القسم الاول الى مثال ينصار، فنجي للمثال الاول. يعني نتيقن بوجود الانسان في ظن زيد ثم اشك في بقاء زيد فاشك في بقاء الكل. يلا استصحاب الكل يجري وما يجري هنا، استصحاب الفرد بلا اشكال شنو؟ يجري. لكن استصحاب الفرد شلون يجري وما يجري؟ بل يجري الاستصحاب بس طبيعي لابد ان نفترض اثر مترتب عليه على الكل، لان الاثر اذا مترتب على وجود زيد مثل انا ناظر، اذا زيد بعد موجود في المسجد اتصدق على الفقير. اما اذا انسان لا لا لا انسان ما لي شغل، انا اريد زيد، انسان ما لي زيد اريد، فهنا يكون تستصحب تستصحب الفرد بعد الكل. ما تقدر تستصحب ليش؟ لان لا اثر له لغو. تستصحب الانسان شنو؟ الانسان قل ما بفايدة تستصحبه، انا ما نادر اذا انسان موجود، نادر اذا زيد. كي يكون نفترض الكل الى ماذا اثر. بس لا تقول لي فرد مره عافك ليه تقول لي بقلبه، تقول لي خل نستصحب زيد اذا استصحبنا زيد خورا عفو، نستصحب الانسان اذا هو انسان خو بعد راح يثبت بعد شيء زمانه. زي اقول لك هذا عقل مثبت صح، هذا عقل مثبت. ليش؟ لان العقل يقول اذا الانسان موجود فلازمه ان يكون من هو، مو لازم شرعي ما عندنا لا اي لا، هذا لازم عقلي هذا. فخلاصة في هذا المثال الأول استصحاب الكل يجري بلا محدود، لكن بشرط أن يكون إلى أثر. هذا يكون انتفكت. أما في المثال الثاني استصحاب الكل يجري ولا قد يستشكل في استصحاب الكل في المثال الثاني على التفرقة الثالثة. تذكروها التفرقة ماذا الثالثة يا لا؟ خل نتذكر التفرقة الثالثة اللي مبنية عليها. من التفرقة الثالثة على رأي المشهور هازين الذي قلنا استصحاب الكل يعني استصحاب شنو؟ الحصة، وكل فرد موجود فيه حصة. في المثال الثاني قد يستشكل على هذا الرأي على التفرقة الثالثة قد يستشكل في استصحاب الكل. ليش؟ لان اذا تريد على التفرقة الثالثة تستصحب الكلية يعني ايش تستصحب؟ قل لي على التفرقة الثالثة ايش تستصحب يعني؟ تستصحب الكلية يعني استصحب الحصة. يا حصة الحصة الذي في ضمن زيد والحصة الذي في ضمن ماذا؟ عام. لان في المثال الثاني مردد ماذا؟ بين زيد وبين عمرو كل واحد الى حصة. فانا استصحب الكلي يعني استصحب شنو؟ الحصة الموجودة في ضمن زيد ما متيقنة، الحصة الموجودة في ضمن عمرو ما متيقنة بخصوصها. فحينئذ ما يجري شنو؟ الاستصحاب في الاستصحاب الكلي في المثال الثاني على التفرقة المشهورة. ترى على تفرقة الهمداني وعلى تفرقتنا ما يجي هذا الإشكال. ليش ما يجي؟ على تفرقة الهمداني، همداني شي يقول؟ يقول أستصحب الكلي يعني شنو أستصحب الكلي؟ يعني أستصحب ذات الإنسان الذي في الهواء أو في معادل الأرض قلنا، وذات واحد واحد واحد بعد مو أنه ماذا؟ لا تقول الذي في ضمن زيد والذي في، لا تقول هذا على رأي المشهور. فما يجي الإشكال على رأي الهمداني، وعلى رأينا التفرقة الأولى ما يجي الإشكال. ليش؟ لأن استصحاب الكلي على رأينا استصحب ماذا؟ عنوان الإنسان بقدر ما يحكي عنه عن الجامع. فإذا على هذا الأساس عنوان الإنسان هو متيقن سابقا، مشكوك البقاء ماذا؟ لاحقا. فلذلك شوف هذه ثمرات همات ماذا تظهر بين التفرقة. على اي حال يا اخوان اذا اتضح هسه المقدار كافي، اتضح ان استصحاب الكل من القسم الاول، من القسم الاول له شنو؟ مثالان. في المثال الاول يجري استصحاب الكل حتى على التفرقة المشهورية فضلا عن التفرقة الهمدانية والتفرقة الذي احنا نختارها. واما في المثال الثاني نعم يستشكل على التفرقة المشهورية في استصحاب الكل يستشكل. اطبق العبارة. الجهة الثانية في اقسام استصحاب الكل، الذي اقسام استصحاب الكل كم قسم قلنا؟ اقسام استصحاب الكل الذي احنا مرارا وتكرارا قلنا ثلاثة مولانا. بس الاول له شنو؟ له حالتان مثالان، وإنما لم نجعلهما قسمين لأن بلا فائدة ما يترتب أثر. وإحنا نجعل قسم نفرز عن قسم إيش وقت؟ إذا كان أحد الأقسام يختص بينا ببعض الإشكالات ببعض المميزات. لذلك إحنا ضمن مثالا كلا ونجعلهم تحت القسم الأول. فلذلك أقسام الصحابة كل ثلاثة، نقول أربعة. يمكن تقسيم الشك في بقاء الكل الى قسمين، احدهما اللي بهذا القسم الاول قلنا نسميه استصحاب الكل من القسم الاول، والحالة الثانية اللي بتجينا نقسمها الى قسمين، يصير استصحاب الكل من القسم الثاني واستصحاب الكل من القسم الثالث. الثاني والثالث اذا اسم انتبرهن اذا تحت الحالة الثانية. ايه احدهما الشك في بقاء الكل غير الناشئ الذي ما ناشئ من الشك في الفرد الحادث في حدود الفرد، هذا قلنا يدخل تحتها يا استصحاب استصحاب الكل من القسم الاول. والاخر الشك في بقاء الناشئ من الشك في حدود الفرد الذي هذا قلنا تحتها يدخل ياهو الكل من القسم الثاني، يدخل تحت الكل من القسم الثالث كما سوف يتضح بعد قليل. فمثال الاول، الاول يعني شنو قصد مثال الاول؟ يعني الذي الشك في بقاء الكل الذي لم ينشأ من حدوث الفرد، أن يعلم بدخول الإنسان في ضمن من هذا الإنسان؟ ضمن زيد. إيه في المسجد الندري دخل ويشك في خروجه، طبيعي هو السيد للقسم الأول مثل بيمن بالمثال الأول، المثال الثاني بعدين يذكر إجمالا يريد يوضح لك الفكرة. فهذا مثال علمًا شككنا في بقاء الإنسان، لكن لا من جهة الشك في الفرد، الفرد أعرف الفرد الحاد هو البعيد، وإنما أشوف إذا قال إنسان من جد أعتبر زيت خرج. ومثال الثاني أن يعلم بحدوث مردد بين الأصغر والأكبر ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء وتوضيت. فإن الشك في بقاء الحدث منين مسبب يا أخي؟ منين مسبب؟ الشك في بقاء الوضوء منين مسبب؟ الشك في بقاء الحدث من الشك أنه في الفرد الحادث، ما أدري الفرد الحادث أكبر أو ألم باقي، أصغر أو ألم غير باقي. أما القسم الأول، يعني شو القسم الأول؟ يعني الذي لم ينشأ من الفرد الحادث. الذي أنا مثلت لك كم مثال؟ بمثالين. ها كل المثالين قلنا يدخلن في من؟ فسحاب كل من القسم الأول لا تخفر. فله حالتان، الأولى أن يكون الكل معلوم. هذا المثال الأول ترى سيد بجديده، هذا المثال الأول الذي أنا مثلته، أنا سويت مثالي. أن يكون الكل معلوما تفصيلا ويشك في بقائه كما في مثال، كما في المثال المذكور. مثال المذكور يعني ياهو قصده على مال زيد والإنسان والمسجد، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا. زيد أنا أدري حدث الإنسان في ضمن زيد، وزيد أدري حدث تفصيلا، لكن أشك في بقاء، لذلك أشك في بقاء الكلي. يجري قلنا الاستصحاب هنا ولا استصحاب يجري ولا استصحاب الكلي؟ يقول إذا إلى أثر خوي يجري حتى على التفرقة المشهورية فضلا عن التفرقة همدانية وغيرها. لذلك يقول وهنا إذا كان الأثر، يعني في هاي الحالة في هذا المثال، إذا كان الأثر الشرعي مترتب على الجامع يجري استصحاب الكلي ما بي محذور من دون فرق قلت بين التفرقات. يقول واستصحاب الكل في هذه الحالة جار على كل حال، يعني حتى على التفرقة المشهورية. هاي سيد هنا صوت أثر قاعد يجيب مقدمة علما للمثال الثاني. المثال الثاني اللي يقول على التفرقة المشهورية يجي الإسلام استصحاب الكل، واستصحاب الكل في هذه الحالة جار على كل حال، سواء فسرنا استصحاب الكل وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على اساس كون المستصحب هو الوجود السعي للكل على طريقة الرجل الهمدان، على طريقة الرجل الهمدان شي يقول، يقول ذلك الانسان المعلق في الهواء الذي وجوده وجود وسيع ما شاء الله شامل علما، وجوده وجود وسيع شامل لوجود كل الافراد. فنسميه وجود وجود سعي وسيع من السعة على أساس أن المستصحب الوجود السعي للكل على طريقة الرجل الهمداني، أو الحصة اللي هي التفرقة شنو رقم شقد ثلاثة، فسرنا الكل بالحصة، أو استصحاب الكل فسرناه شيء باستصحاب الخارج، هاي التفرقة الأولى، لكن بيا عنوان بتوسط يا عنوان استصحاب الخارج بتوسط يا عنوان، عنوان الإجمالي او الخارج، يعني نقول استصحاب الكلي يعني استصحاب الخارج، لكن بمقدار من عاتية العنوان يا عنوان، العنوان الكلي مو العنوان التفصيلي. ها على ما تقدم في الجهة السابقة ماكو فرق، ليش على ما تقدم في الجهة السابقة عن شنو من هذه التفرقات الثلاث؟ يقول ماكو فرق. ليش ماكو فرق؟ اذ على كل هذه الوجوه تعتبر اركان الاستصحاب ماذا كان، يعني يقين سابق شوف لعب موجود ما يفرق معاه، وما يحتاج انا اطول وابين لك شلون، واضح حتى تقدر تطبقه وشوف. الثانية ان يكون ماذا؟ هذا المثال الثاني اللي قلنا نعلم بوجود الانسان لكن لا في ضمن زيد بالخصوص، اما زيد واما عمر. وليش اشك في البقاء؟ لاجل انه لا اعلم زيد خرج ام خرج ام لا، هذا هم يدخل في استصحاب القسم كل الاول من القسم الاول. أن يكون الكل معلوما، لكن معلوما شنو معلوما؟ لكن إجمالا. شوف هناك إيش قال في الحالة الأولى؟ إيش قال؟ تفصيلا. ليش هناك قال تفصيلا؟ لأن أدري حادث في ضمن زيد، أما هنا إجمالا. ليش؟ لأن ما أدري في ضمن زيد أو في ضمن عامر، ويشك في بقائه على كلا تقديره، يعني على تقدير حدوده في زيد أو في عامر أشك في بقائه. مقصود هيك صحيح العبارة شوية فيها كما تقولون لعله مسامحة، وهو سيتصرح ترى بعدين. شوفوا هناك العبارة الأولى قال حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا، لكن وصف الكل بأنه تفصيلي باعتبار وجود عين وجود الفصل. في المثال الأول أعلم بوجود الإنس في المسجد، لكن في ضمن من أعلم؟ في ضمن زيد. ولكن زيد أحتمل خروجه، فلأجل أني أحتمل خروجه كيف أثق في بقاء الكل؟ أما في المثال الثاني الإنسان أدري موجود في المسجد، لكن في ضمن من؟ ما أقول أن في ضمن زيد حتما، لا، إما في ضمن زيد إما في ضمن عام. وبما أني أحتمل أن ذلك الفرد سواء كان زيد أحتمل أنه خرج، أو كان عام أيضا أحتمل أنه خرج، بما أني أحتمل ذلك الفرد الذي ما أدري زيد أو عام خرج، لذلك ماذا أحتمل على أن الكل ماذا؟ قد انتفى. أن يكون الكل معلوما إجمالا وينكف في بقائه على تقديره، يعني على تقدير ماذا؟ كلا التقدير على تقدير ماذا؟ الكلي، وهي تقدير الكلي زيد وبس بعد ثاني تبين، يعني كما اذا علم وجود زيد او خالد في المسجد ويشك في بقاء الانسان في بقاء يعني بقاء الانسان هو الجامع سواء كان زيدا او خالد. اذا زيد داخل انا اشك في بقاء زيد، عامر داخل انا اشك في بقاء عامر، ايه وما احتمل عامر بقى بالمسجد، مع ذلك احتمل خرجه، واذا كان زيد احتمل ماذا؟ خرجه. يعني عندي اصدقاء انا اثنين، كل واحد لما يبقى بالمسجد يدخل هو مدة قصيرة ويخرج تأخير، ترى ما عدي اصدقاء اثنين عدي، بس ما ادري من الذي دخل المسجد، هذا الصديق وذاك الصديق، بالتالي انا راح اشك في بقاء الكل، الاحتمال على انه ذول هذا الصديق سواء كان زيد او كان عمر احتمل انه خارج خارج، هذا هم استصحاب الكل من القسم الاول. فيجري استصحاب الجامع اذا كان الاثر الشرعي مترتبا عليه، يعني علينا المترتب على الجامع، لكن قلنا استصحاب الكل يجري بناء علينا على التفرقة الاولى والثانية صح، لكن على الثالثة استصحاب الكل يعني استصحاب الحصة، كل تفع الى حصة هنا مشكل جريان استصحاب الكل. ليش؟ لانه استصحاب الكل يعني الحصة الذي في زيد والحصة الذي في عامر، الحصة الذي في زيد ما متيقنة، الحصة الذي في خالد ايضا ماذا؟ غير متيقنة، فحينئذ مشكل اجراء الاستصحاب يقين سابق ما موجود. الا شخص من عندكم يقول شيخنا انا ما اشترط الاستصحاب يقين، شنو؟ حدوث انا اريده، ما اريد شنو؟ اذا تتذكرون هذا فيما سبق لما بينا اركان الاستصحاب تعرضنا الى هذا الشيء، اذا قلنا حدوث لازم يقين ما لازم، فاذا هذا اعتبرنا اذا على هذا الاساس الاشكال يرتفع. ليش؟ لان اضرب ما عندي يقين بهذا الحصة او يقين بتلك الحصة، لكن نقول على انه ماذا؟ بالتالي انا استصحب الحدوث السابق، استصحب ماذا؟ ما حدث هيك اقولا، ها الحصة التي حدثت هيك اقول، لا ما على التفرقة ماذا؟ ثالثة قاعد نحسين اليقين بالحصة حين اذن، يعني انت كنت تنظر ماذا؟ الى الحصة، انظر بعد انظر ماذا؟ الى الحصة، فالمقصود ماذا؟ على هذا الضوء وتكلم، اذا على هذا الضوء حين اذن نقول لو اعتبرنا اليقين الامر مثل يقول لا، لان لا عندي يقين بهذا الحصة ولا عندي يقين ماذا بتلك الحصة ماذا بالخصوص. اما اذا الغينا اليقين واستصحبنا ماذا بالتالي؟ استصحبنا الحصة ذات الحصة الحادثة، فيصير ماذا؟ استصحاب الفرد ماذا حينئذ؟ بالتالي هسه راح يصير تستقصد عبارة أخرى عدة قلة في الحصتين، احنا نريد نستقصد ماذا؟ استقصد مردد راح يصير ما يصير استقصاد الكلي. لذلك يقول بلي ولا إشكال في ذلك، يعني في استقصاد الكلي في هذا المثال الثاني على تفرقتنا الأولى والثانية بناء على ارجاع استقصاد الكلي إلى استقصاد الوجود الشيعي، استقصاد الوجود الوسيع الذي على رأي الشيخ العمداني. ليش؟ يعني في الحال كله على رأي الشيخ رمضاني استفعد هذا ذات الإنسان المعلق بالسماء الذي هو وجوده وجود وسيع يشمل جميع أفراده، ذات أنا متيقن بحدوثه الآن تبتي ارتفاعه إلى استصحاب الوجود السعي له، له يعني علما للكل، استصحاب الوجود الوسيع للكل على طريقة الرجل رمضاني ماكو إشكال. وهكذا بناء على رأينا التفرقة الأولى هم أيضا إشكال ما موجود. ليش؟ لأن استفعد على رأينا الخارج لكن بالعنوان يعني عنوان الكلي، وعنوان كل عنوان انسان معلوم استفعل ماذا عنوان انسان، وبناء على المثال ما موجود انسان من ارجع الى استصحاب الواقع يعني الخارج، لكن بتوسط العنوان الكلي بمقدار مرعاتية العنوان الاجمالي فهنا اتمكن استفعل اقول استفعل الانسان هل كل هذا عنوان الانسان على بناء على مرعات الخارج. واما بناء على ارجاعه يعني ارجاع استصحاب الكلي الى استصحاب الحصة هنا يستسهل، فقد يستسهل بانه لا يقين بحدوث اي واحدة من الحصتين، هذا الحصة بخصوصها ما علي يقين، تلك الحصة بالخصوص ما علي يقين، فكيف يجري استصحابها؟ اللهم الا ان تلغى ركنية ماذا؟ اليقين وتستبدل بركنية الحدوث، نقول المدار علينا حينئذ ما الا على اليقين، حدوث حينئذ ماذا يكفي، وحدوث حينئذ بلا إشكال ماذا موجود، فأستصحب حينئذ ما حدث لا تأستصحب على أي حال. ويسمى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالته يعني بكلا المثالين، يسمون القسم الأول من استصحاب ماذا الكلي، لكن هو في الألسن مشهور وفي الكتب مشهور وفي التعبير مشهور وفي الذكر مشهور. يا مثال مشهور للقسم الأول، مثال الأول لما يبدون يمثلون الاستصحاب الكلي من القسم الأول يمثلون بالمثال الأول، مثال الثاني من الاستصحاب الكلي لكنه ما يهلقد يمثلهم به خاص، لكن حكم النفس شو يعني لا يعني بالتالي حينئذ ما نلتزم بأنه من اللازم وجود ماذا يقين بإحدى الحصتين. صحيح أنت لما نتأشر لماذا تقول هاي يقين لك بها، أقول لا يقين ما علي بها، تلك الحصة لك يقين بها لا ما علي يقين بها، لكن بالتالي حينئذ ماذا هكذا أقول على أنه نستصحب ما حدث ما حدث ما حدث حدوثه موجود. صحيح يقين بالحادث ما عندي، بما حدث ماكو عندي، لكن بالتالي ذلك الذي حدث حينئذ ماذا ذلك الذي حدث، اذا على هذا الاساس ماذا اكثر أي بالتالي هيك. يعني هو بعد بالتالي هو ماذا؟ يعني ذلك اللي يعني ها مع بقائه قد هم مو بعيد إذا قد يجري هذا الشيء إذا لقد ليش؟ ليه؟ وبالتالي نسك فيه هو ذاك ذاك الإنسان المعلق في السماء أو في الأرض الذي دخل في المسجد، إنه دخل في المسجد ولا ألفا خرج ذلك الإنسان من المسجد وما خرج فإذا على هذا الأساس نأتي ونقول بما أننا نسك في خروج الفرد يعني بالتالي أشك فينا في خروج ذلك الإنسان لكن سبحان الله بقدرة قادر شلون ما يسوي الفرق؟ هو ذاك الكل يهمات ماذا يفعل ما يفعل ماذا؟ وهو لذلك الإشكال الذي يرد عليه. يعني إذا فرد واحد دخل في المسجد وواحد سنه خرج من المسجد، يلزم هذا خطية ماذا؟ الإنسان الذي في الهواء ماذا؟ يدخل يخرج، يعني يلزم نجمع المتوقع. الإشكال الذي يرد عليه هو هذا، أنه يلزم أن يتفق بالمتناقضات، ذلك الإنسان الكل يلزم أن يتفق ماذا بال متناقض. لكن نحن نقطع النظر عن هذا، هذا معناه فلسنا أصل، هدمنا أصل المبنى. لكن لو سلبنا نغض النظر عن هاي المناقضة، أنه ذلك الكل يفعل ما يفعله الفرد، مفروض إيش فبخروج هذا الفرد الكل أيضا ماذا المفروض؟ لا يتفق يقرأ. فإذا على هذا الأساس لما سكنا في خروج الفرد، فبالتالي سوف نشك في بقاء ماذا؟ الكل. وأما القسم الثاني فله حالتان أيضا. الأولى القسم الثاني شنو هو؟ أن يكون منشأ الشك في بقاء الكل هو الشك في الفرد الحادث. مثال شلون مثلنا لهذا قبل قليل هو ذلك الإنسان الذي في وسط النهار خرج منه سائل لا يعلم أنه بول أو أنه مني، ثم بعد ذلك ماذا؟ يتوضأ، وبعد توضئه سوف يشك في بقاء الحدث. من شك فيه هو انه لا يعلم ان الحادث هل هو الفرد الطويل او هو الفرد. اذا المني فرد ماذا؟ طويل، يبقى حتى بعد الوضوء. واذا بول فهو فرد ماذا؟ قصير، ينتفي بانتفاء الوضوء. وانا سابقا في دروس سابقة امثل دينا اذا تتذكرون بمثال البقة والفيل، هذا خوش مثال احسن لانه بقة وفيل وخرطوم الى اخره، كل واحد له خرد، هذا قد يبقى في الذهن احسن. على اي حال حينئذ هذا يسمونه استفحاب الكل من القسم الجديد، من القسم الثاني. ومثال اخر اذا تريد لعرفي، عرفي مو شرعي، شرعي قم اثبت لك بالجناب، عرفي غير مثال البقى والفيل. انه انا ادري الانسان موجود في المسجد، ما ادري في ضمن زيد، اذا زيد هذا زيد يا اخي لما يدخل ثلاثة زيد ثلاثة سنقر الغراب، هم كم دقيقة يعني؟ خمس دقائق رواية، هم ثلاث دقائق. واما بات مدري خالد ما ادري شتمني، هذا لو دخل المسجد يا اخي يلزم المسجد من الصباح الى المساء، فشوف فجام اكو عدة طويلة. فحينئذ دليل، فحينئذ انا ورد ثلاث دقائق او اربع دقائق اشوف هل الانسان باقي ولا، اقول ان كان الداخل زين فقد خرج، ان كان عام فهو باقي. هذا نصحاب كل من القسمين الثاني. بعد صحاب كل من القسمين الثاني هو بعدين ذاك واضح ان شاء الله بعدين ماذا المسألة. هسه هذا رأيكم بالله شنو، يلا يجري الاستصحاب يلا استصحاب كل من القسم الثاني. ها مثال ما هو هذا؟ صاحب السجدة الطويلة والى اخره، او البق والفيل، او ذلك السائل المردد في ضحل في وسط النهار. يلا اقدر استفحب الكل، استفحب الحدث استفحبه، اقولا على انه انا في وسط النهار خرج مني سائل، ما ادري هذا بول لو مني، يتوضيت المفروض، لما نتوضيت راح اشك ان ذاك الحدث باقي او ما باقي. إذا كان مني فهو باقي، إذا كان بول فهو ليس باقي، بعد الوضوء، فأتمكن أستخدم الحدث ولا والمفروض الحدث إلى أثر وما إلى أثر، إلى أثر لأن من آثار الحدث كلي الحدث حرمة نفسه مصحف، هاي مترتب على كلي الحدث. هنا يا إخوان المشهور بين العلماء يجري الاستصحاب، لكن توجد عدة إشكالات نذكر بعضها لعل السيد يذكر خمس إشكالات، خمسة إشكالات بسيطة كلها ما بيها شيء وندفعها. الإشكال الأول هو هذا الإشكال، مبتني على التفرقة المشهورية اللي هي تفرقة قد كانت رقم ثلاثة، الذي يقول طبيعي موجود بواسطة ماذا؟ الحساب. نقول لك لما تريد تستصحب الكل يعني تستصحب شنو يقولوا يا ايش تستصحب؟ حصة. فيا حصة ايش تستصحب؟ في ظن البول ما الي يقين بيها، في ظن المني ليس لي يقين بها. فاذا على هذا الاساس يقين ثابت ما موجود فلا يجري الاستصحاب، بل شك ايضا ما موجود، مو فقط يقين ما موجود، يشك ما موجود، لانه اذا كان بول فحتما ويقينا شنو مرتفع، وان كان مني فحتما شنو موجود. شك ما تقول وين صح؟ اكرر من الاول، هذا الاشكال مبتني على من؟ على التفرقة الثالثة، لذلك احنا ما اخترنا هاي التفرقة الثالثة على السبب، نقول على التفرقة الثالثة استصحاب الكل يعني استصحاب الحدث، يعني شنو معناه استصحاب الحصة. فاذا اريد استصحاب كل الحدث يعني استصحاب الحصة، لان الحدث يوجد بوضوح الحصص، فيا حصة استصحبه. الحصة الذي في ظن البول ما عندي يقين بها، في او في ظن المني ليس لي يقين بها، فاذا يقين ما موجود سابق حتى استصحب، بل ايضا شك ما موجود. ليش؟ لان اذا كان بول فمئة بالمئة الان ماذا؟ ذلك. واذا مني مئة بالمئة ايضا الآن ماذا؟ موجود. فإذا على هذا الأساس لا يقين سابق لا شك لاحق، لكن قلنا هذا الإشكال مبني على التفرقة المشهورية، وحيث احنا نبني على الرأي الأول. التفرقة الأولى يقول تدبو نستصحب الخارج لكن بتوسط العنوان، فإذن نأتي ونقول أنا أستصحب ماذا؟ الحدث الخارجي، لكن لا بعنوان حدث اكبر ولا بعنوان حدث اصغر. طب يا عنوان استصحب الحدث الخارجي يا عنوان بعنوان الحدث، يعني بهذا العنوان الاجمالي، يعني اجل استصحاب في الخارج بتوسط العنوان. وحينئذ اقول اجل استصحاب في الخارج بتوسط ماذا؟ لا عنوان الجنابة ولا عنوان البول، بل عنوان ماذا؟ الحدث، يعني استصحاب الحدث بعنوان حدث، والحدث بهذا العنوان، وانا ادي يقين سابقا به. لا تقول لي شيخنا لا حدث الأكبر، أقول لك لا تقول، لا تقول لي أكبر يا أصغر، أكبر أصغر لا تقول، أقول لك حدث، أنا أنظر إلى عنوان شنو؟ هذا المفروض، وما أنظر إلى عنوان الأصغر والأكبر، وإلا إذا أنظرت أصغر وأكبر قلنا هذا من صرف الصحابي، كل يصير صحابي الفرد المردد، صحابي الفرد هذا يصير. لذلك يقول وقد يعترف بلي. وأما القسم الثاني فله حالتان، الأولى الاولى اللي هو اصحاب الكل من القسم الثاني، والحاله الثانيه اللي يسموها اصحاب الكل من القسم الثالث. الاولى ان يكون الشخص يحدوس الفرد، المسبب للشك في بقاء الكلي وهو حدوث الفرد، وهو البول او المني سبب حدوث الشك في بقاء الكلي. هذا الشك في حدوث الفرد مقرون بالعلم الاجمالي. مقرون بالعلم الاجمالي يعني شنو؟ يعني بان ادري بالتالي حدث احد الفردين اما بول واما ماذا مني، فاحدهما جزما قد حدث كما في المثال المتقدم لهذا القسم. المثال الذي تقدمنا لهذا القسم الثاني هو مثال هذا السائل الذي خرجه. شلون طبقه؟ فإن الشك في الحدث الأكبر مقرون بالعلم الإجمالي بأحد الحدثين. يعني بالتالي أنا لما أشك في الحدث الأكبر بالتالي لا أشك فيه بالخصوص، بل مقرون بالعلم الإجمالي بمعنى أعلم بأن بالتالي إما أنه أنا محدث بالأكبر وإما ماذا محدث بالأصغر، واحد من الاثنين حصل جزما. والصحيح جريان الصحة في هاي الحالة إذا كان الجامع إذا كان للجامع أثر شرعي كما قلنا في موردنا أثر أثر شرعي، وهو على أن حرمة نص النص ويسمى في كلمات بالقسم ثاني أصحاب الكل. وقد يعترض على جريان هذا الأصحاب بوجوه، منها بس قلت هذا الإشكال مبني على الرأي المشهور أنه لا يقين بالحدوث، وهو اعتراض مبني على ارجاع استصحاب الكل الى استصحاب الحصة، وحيث لا علم بالحصة حدوثا في مرحلة الحدوث لا اعلم ان هاي الحصة حادثة او تلك الحصة، فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث، بل اكثر جليل بل انه شك في البقاء ما موجود، بل على تقدير 100% وعلى التقدير الثاني 100%، بل ولعدم الشكل ولعدم انا اضفت العبارة اظن ولعدم مو اوضح الخير حينئذ، بل هاي لما يقول بل لعدم الشكل واحد بناء على ان السيد ماذا اضرب عن ذلك الكلام السابق معنى يريد يترقى هو، بل ولعدم الشك في البقاء. ليش؟ اذ لا شك في الحصة بقاء. ليش ما عندي شك؟ لان احدى الحصة وهي البول منتفية الآن جزما على تقدير حدوثها، والحصة الثانية باقية جزما على تقدير حدوث، بل إحدى الحصة معلومة الانتفاء والأخرى معلومة البقاء. الجواب هذا الإشكال، الجواب هذا الإشكال الأول، الجواب نقول له على أنه إحنا نبني على التفرقة الأولى، وقد تقدم أن استصحاب الكل ليس بمعنى استصحاب الحصة، بل هو استصحاب للواقع لكن بالأقدار بعنوان الحدث، مو بعنوان حدث أفضل وأكبر، بعنوان حدث بمقدار ما يرى بالعنوان الإجمالي للجامع. ما يرى نصحد الواقع يعني الخارج المقدار ما نراه بالعنوان، والمقدار الذي نراه بالعنوان يا مقدار نراه عنوان الحدث مو عنوان ماذا الحدث الأكبر أو الأصغر، وهذا بهذا المقدار يعني بمقدار ما الحدث معلوم الحدث سابقا مشكوك البقاء لا حكم بلا إشكال. ولذلك أنا أحلف إذا أكلم الآن أحلف أقول والله بمقدار الحدث عنوان الحدث بهذا المقدار الأدري أنا كنت متيقن سابقا والآن أشوف ماذا لاحقا هذا فرشي جزمي وأحلف أنا عليه دليل حاضر لذلك والحمد لله رب العالمين.